الظاهرة شيء، ترى الظاهرة شيء، في بعض النساء يتزينون بالزينة تبعون الكافرات، هم يريدون أن يسووا هذه الزينة، وأحيانا أزواجهم يأمروهم بهذه الزينة، فبما تنصحهم؟ نعم شيخ، السلام. وربما أحبوا في الدار أن يلبسوا لبس الكافرات وهو الجنس وما شابه ذلك، فهذه بدها نصيحة، أنها ظاهرة سيئة جدا في الوسط، الناس اللي هي ملتزمات أو بعض الملتزمات. على كل حال هذا أمر تكلمنا فيه كثيرا، ألا يجوز للنساء أن يتشبهن بالفاسقات أو بالكافرات، كما أنه لا يجوز للأزواج أن يأمروا نساءهم بمثل هذا التشبه. فالآمر عاص والمأمورة كذلك عاصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن قال هو القول أنا أشوف في الشارع كذا وكذا ويدخل، هذا كلام فاضي، كلام فاضي. أيوة. الله يقول لكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وإيش نصيحتك له شيخ، هو الذي يأمرها بما يرى هو في الخارج؟ اسمحوا لنا في عنا شوية توني. أعانك الله. ما هو لو سمحت لابد أن نحن شيخ والله صلاة الغائب على الشيخ جميل. أنا بريء من يقيم بين أظهر المشركين. في منه؟ شيخنا لابد أن نحن نصلي صلاة الغائب شيخنا. غير اللي حكينا ولا لا؟ هذا هو اللي حكينا بين التاسعة والعاشرة إن شاء الله. اسمه محمد يا شيخ؟ محمد الخطيب.